بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم: باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده، أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره، أو شك في مغيره هل يضر، أو تغير بمجاوره، وإن بدهن لاصق، أو برائحة قطران وعاء مسافر، أو بمتولد منه، أو بقراره كملح أو بمطروح فيه، ولو قصدا من تراب أو ملح، والأرجح السلب بالملح، وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد، لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط أو بخار مصطك، وحكمه كمغيره. بخار مصطك وحكمه كمغيره. ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن، والأظهر في بئر البادية بهما الجواز، وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر. وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. يقول خليل في مختصره: باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. الباب في اللغة ما يتوصل به من داخل إلى خارج وبالعكس، وهو حقيقة في المباني ومعنوي في المعاني. يعني أن الباب حقيقة في الأمور الحسية كباب الدار والبيت، ومجازا في المعاني كالدخول من ظلمة كالخروج من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وبالعكس نعوذ بالله، وهو الخروج من نور العلم إلى ظلمة الجهل، كما وقع لبلعام وعراء الذي دعا على موسى فاندلع لسانه على صدره، وهو الذي ورد فيه قول الله تعالى: إن تتركه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتي فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والباب وهكذا، فالباب تعريفه في اللغة كهذا. والباب أيضا لما يسد به في اللغة، ومنه قول الشاعر: أخلق به الصبر أن يحظى لحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يرجع. والباب في اصطلاح الفقهاء اسم لطائفة من مسائل العلم مجتمعة في فن أو متقاربة فيه، مشتملة على فصول غالبا، ومن غير الغالب باب المباح في مختصر خليل، فإنه لم يشتمل على أي فصل. فالباب هو اسم لطائفة من مسائل العلم مجتمعة في فن أو متقاربة فيه، مشتمل على فصول غالبا، أي الغالب أن الباب يكون مشتملا على فصول، ومن غير الغالب أن لا يكون الباب مشتملا على فصول، كما في باب المباح كما ذكرنا. والمبوب له هنا هو الطهارة، وحذفها اختصارا، فهو هنا يبوب للطهارة ولكنه حذفها اختصارا، فقال: باب، أي باب الطهارة. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، فالنظافة من الأوساخ الحسية، والنزاهة من الآثام المعنوية، وبهما فسر قوله تعالى: وثيابك فطهر، فهي تفسر بأنها المراد بها القلب، وتفسر أنها المراد بها الثياب الملبوسة. فإذا قلنا إنها الثياب الملبوسة فالمراد طهارتها من الخبث، وإذا قلنا أنه القلب فالمراد طهارته من الأوساخ المعنوية، وهي أمراض القلوب كالكبر والعجب والرياء وما إلى ذلك. والدليل على أن القلب يطلق عليه الثوب واضح في اللغة، ومنه قول الشاعر: فشككت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم عن القلاب محرم. والدليل عليه أيضا قول امرئ القيس: فإن تك قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أي سلي قلبي من قلبك. والطهارة في اصطلاح الفقهاء هي صفة حكمية كما حدها ابن عرفة لأنها صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث فهي صفة حكمية أي حكم الشارع بوجوبها لا صفة عقلية ولا صفة عادية بل هي صفة حكمية توجب معناه تثبت لموصوفها أي لمن اتصف بها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فالأوليان من خبث وهما الشخص والثوب وهما المكان والثوب والأخيرة من حدث وهو الإنسان وهذا هو حد ابن عرفة لها فقد حدها بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث وإن كان بعض الفقهاء قد اعترض على هذا الحد بأن في قوله توجب نظر لأن الطهارة لا توجب على الإنسان أن يصلي فالإنسان قد يتطهر ولا تجب عليه الصلاة ولكن المراد بتوجب هنا هو معناها تثبت أي تثبت له وهي أعم من أن تكون واجبة عليه أو غير واجبة عليه وكذلك بعضهم يعترض على أحد من عرفة هذا بأنه يدخل فيه الذمية إذا كانت زوجها مسلم واغتسلت من الحيض من الجنابة أو من الحيض فهذه صفة حكمية لكنها لا تثبت لموصوفها جواز استباحة الصلاة ولكن نقول إنها تثبته لولا وجود المانع وهو الكفر وكذلك غسل الميت فهي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة قالوا هذا داخل في حد الطهارة لكن نقول هو كذلك داخل فيها ولكن لولا المانع وهو الموت لكان يمكن له أن يصلي إذا فلا نقبل الاعتراض على عليه وجواز استباحة الصلاة واستباح الشيء معناه وجده مباحا ومنه قول الشاعر لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبانا لو كنت من مازن لم تستبح إبلي معناه أنها تجدها مباحة بل اللقيطة من ذهل ابن شيبانا أما النجاسة في اصطلاح الفقهاء فهي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه أو له فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث فالنجاسة تحد بما تحد به بعكس حد الطهارة فهي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه أو له وهكذا والمصنف ترجم كما قلنا للطهارة وقد ذكرنا حدها لغة واصطلاحا حد النجاسة وبقي التطهير والتطهير هو إزالة الخبث أو رفع الحدث فإذا أزال الإنسان الخبث أو أزال عنه رفع عن الحدث فقد يسمى ذلك التطهير وأما الطهورية فلم يتعرضوا لها وهي صفة تختص بالماء وهي صفة حكمية بحيث يكون المزال بها ثابتا المزال بها تثبت طهارته وهي صفة خاصة بالماء لا توجد إلا فيه وهي الطهورية الطهورية صفة خاصة بالماء فقد يكون الشيء طاهرا لكنه ليس موصوفا بالطهورية فالطهورية صفة تختص بالماء وأما الطهارة بالكسر فهي ما يضاف إلى الغسول إلى الماء من غسول ونحوه وأما الطهارة بضم الطاء فهي فضلة الغسالة تسمى الطهارة إذا فقد عرفنا الطهارة والطهارة والطهارة وعرفنا الطهورية وعرفنا التطهير وعرفنا مع ذلك النجاسة وقلنا أن تعريفها هو تعريف أنها تعرف بعكس ما تعرف به الطهارة بعكس حد الطهارة وخليل هنا قال يرفع الحدث قال يرفع الحدث لما تكلمنا على الطهارة قال يرفع الحدث والحدث في اللغة الطروب واصطلاحا عند الفقهاء هو المنع المرتب على الأعضاء كلا أو بعضا كلا إذا كان الإنسان جنبا أو بعضا إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر فلذلك هو المنع المرتب على الأعضاء وهذا المنع هو أمر معنوي مرتب على الأعضاء كلا أو بعضا. وبعضهم يقول إن تعريف الحدث في الاصطلاح هو وصف يقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بمحالها، فهو وصف معنوي يقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بمحالها كقيام اللون بالجرم، فهو وصف معنوي يقدر قيامه بالإنسان كتقديرنا اللون في هذا الحائط مثلا أو هذه الشجرة أو هذا العود، إلا أنه هو وصف معنوي لا تدركه الحواس بخلاف الألوان فإنها تدركها الحواس. ثم إن الحدث في اصطلاح الفقهاء، هذا تعريفه باصطلاح الفقهاء، ولكن باعتبار استعمالهم له يطلقونه على الخارج ويطلقونه على الخروج ويطلقونه على المنع المرتب على الأعضاء كما ذكرنا. إذا فقد يطلقونه على الخارج، ومنه قول خليل كما سيأتينا نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد، والمراد بالحدث هنا هو البول والغائط والريح وما إلى ذلك. وقد يستعملونه ويطلقونه على الخروج المعنى المصدري، فيقولون من آداب الحدث الاعتماد على الرجل اليسرى، أي من آداب الخروج أن يعتمد الإنسان على رجله اليسرى. إذن فالحدث عند الفقهاء يستعمل لثلاثة معاني: المنع المرتب على الأعضاء كلا أو بعضا، أو الوصف المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بمحالها، أو الخارج أو الخروج. ثم قال: وحكم الخبث، يرفع الحدث وحكم الخبث. حكم الخبث والخبيث لغة ضد الطيب، واصطلاحا هي النجاسة التي تزول عينها بكل قلاع، وأما حكمها فلا يزول إلا بالماء المطهر. فلذلك عبر هنا فقال: يرفع الحدث وحكم الخبث، لأن عين النجاسة لا يشترط إزالتها بالماء، وإنما يشترط إزالة الماء بحكم، الحكم هو الذي تطلب إزالته بالماء، أما عين النجاسة فلا بأس بإزالتها بكل قلاع. ولذلك صار حد الخبث عند الفقهاء هو النجاسة التي تزول عينها بكل قلاع، وأما حكمها فلا يزول إلا بالماء المطهر. ثم قال: بالمطلق، أن يرفع الحدث هو حكم الخبث بالمطلق، والمطلق حده خليل بأنه هو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد أصلا أو بقيد غير لازم، بلا قيد أصلا كالماء أو بقيد غير لازم كماء البير وماء الغدير ونحو ذلك، فهذا قيد غير لازم، وماء السماء ونحو ذلك فهذا لا يضر. أما الذي يطلق عليه الماء بقيد لازم فلا تصح الطهارة به، كماء الورد وماء البطيخ وماء الزرجون ونحو ذلك من المياه التي تلازم إضافة إلى شيء لازم لها، فهذه لا تنبغي الطهارة بها ولا تصح الطهارة بها وإن كان يطلق عليها ماء. وقد عرفه ابن عرفة رحمة الله عليه بأن المطلق هو الماء الباقي على أوصاف خلقته غير مستخرج من نبات ولا حيوان، فابن عرفة حده بأنه الماء الباقي على أوصاف خلقته لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، غير مستخرج من نبات خرجت مياه الورد والزرجون والبطيخ، ولا حيوان أخرج به الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أنه من إيجاد العدم، وأما إذا قلنا إنه من تكثير القليل فهو ماء لا بأس به. والمياه أفضلها عند الفقهاء هو الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه في الفضلية عندهم زمزم، ثم يليه ماء الكوثر، ثم يليه نيل مصر، ثم باقي لنهر كدجلة والفرات وهكذا. ولذلك يقول السيوطي رحمة الله عليه: وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه زمزم، فماء الكوثر، فنيل مصر، ثم باقي لنهر، ثم باقي لنهر. وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، ولكن يخرج من هذا المياه التي ورد النهي عنها كمياه آبال ثمود، فهذه ورد النهي عن استعمالها، وقد اختلف الفقهاء فيما صلى بها هل تبطل صلاته أم لا، فمذهب جمهورهم أن ما صلى بمياه آبال ثمود أن صلاته باطلة، لأن النهي عنها يقتضي أنها لا تجوز الطهارة بها ويقتضي بطلان صلاتها، وقد رأى علي الجهري أن ما صلى بها لا تبطل صلاته. وكذلك هذه المياه التي نهي عنها فإنه لا تنبغي لا ينبغي للإنسان أن يتطهر بها ولا أن يقربها، وكذلك نهي عن استخراج معادنها والانتفاع من نباتها كآبار ثمود وعاد والأماكن التي وقع فيها الغضب، نسأل الله السلامة والعافية. هذه كل هذه الأماكن ينبغي للإنسان أن لا يأخذ منها ماء ولا يعرف منها دابة ولا يأخذ منها أي شيء. ثم قال خليل: وإن جمع من ندل. الندى في اللغة هو الماء ينزل بأول الليل وينزل على النباتات النبات والأشجار، وهو يسمى الندى، وهو ما أشار له ابن مالك في المثلث بقوله: واسم الندى من أول الليل سدى، يعني أنه يقال له الندى ويقال له السدى، وهو الماء الذي ينزل في أول الليل ويكون على النبات وعلى بعض الآلات، ويسمى عند الناس بالندوة، وهي تكون على تنزل على السيارات وعلى الحديد ويقطر هذا الماء، فهذا الماء يسمى ماء الندى. وهذه المبالغة هنا لم يروا لها إلا ما ذكره بهرام في الملح يذوب بغير موضعه ثالثها إن دخلته صنعة. قالوا: هذه المبالغة لا يمكن تفسيرها إلا بما ذكره بهرام، وهو أن الملح إذا جمد في غير موضعه الذي أخرج منه اختلفوا فيه هل يضر أو لا يضر، وأما الماء الذي جمع من النداء فليس محل خلاف، فلا معنى لوجه المبالغة عليه، لأنه ليس محل خلاف أنه يجوز الطهارة به ويجوز التطهير به. فلذلك قالوا: لعل هذه المبالغة يكون وجهها هو ما ذكره بهرام من أن الملح إذا جمد في غير موضعه ثالثها إن دخلته صنعة، هذا يسمى عند الفقهاء بالطي، وهو أن تذكر القول قول التفصيل وتحريف القولين الآخرين، فمعناه أن الملح إذا ذاب بغير موضعه ففيه ثلاثة أقوال عند الفقهاء: قول أنه لا يستعمل، وقول أنه يستعمل، وقول أنه إن جمد بصنعة لا يستعمل، إن أجمده الإنسان بصنعة أدخلها فيه فلا يستعمل، وإذا جمد بنفسه يستعمل. فلعل هذه المبالغة يكون وجهها الملح إذا ذاب بغير موضعه ففيه هذه الأقوال الثلاثة ليكون للمبالغة معنى. وأما إذا حملنا الندى على معناه وهو الماء ينزل بأول الليل فهذا المبالغة هنا لا نفهمها، لأن الماء المجموعة من الندى لا خلاف بين الفقهاء بأنه يتطهر به، أو ذاب بعد جموده. كذلك الماء إذا ذاب بعد جموده فإنه يجوز استعماله. الماء إذا كان متحجرا وذاب بعد جموده كالثلج الذي ينزل وكالماء الذي يجعل في الثلاجة فيكون حجرا وبعد ذلك يذاب فهذا يستعمل، ولكن هذا فيه ثلاثة أقوال عند الفقهاء. فمذهب ابن عرفة أنه لا بأس باستعماله، ومذهب ابن ناجي مذهب ابن الحاجم أنه لا يستعمل، ومذهب بعضهم بالتفصيل وهو أنه إذا أنه يضر في اللون، أن لونه إذا تغير لونه لا يضر، وأنه إذا تغير طعمه وريحه يكون ضار. إذن فيه ثلاثة أقوال عند الفقهاء، ولكنهم ينظرون أيضا إلى الآلة التي أريب بها، فإذا أريب هذا الماء بآلة إذا تغير ينظر في نفس الآلة، فإن كانت الآلة من جنس التراب يقولون إن التغيير لا يؤثر، وإذا كانت الآلة من غير جنس التراب فإنه يضر التغيير. وهذا ما أشار له بعضهم بقوله وإن يذب آلة من غير وغيرت فتحكما بالضير، يعني أن الماء الجامد إذا أذب بآلة من غير جنس التراب وتغير فإنه يضر ذلك، أما إذا ذاب في آلة لا يضر فيها التغيير، آلة ليست من جنس التراب، أي آلة من جنس التراب فلا يضر ذلك. نعم. ثم قال: أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلت طهارتهما، يعني أن سؤر البهيمة والحائض ولو كان كافر أو جنب ولو كان كافرين أو شارب خمر فلا بأس بذلك، فلا بأس بفضلة طهارتهما، سواء اغترفا من الإناء أو دخلا فيه، وسواء سبق أحدهما الآخر أو لم يترتبا. فالمالكية عندهم أن سؤر البهيمة وهو بقية شربها لا بأس بالطهارة به، وكذلك عندهم أن فضلة الحائض والجنوب ولو كانا كافرين أو شارب خمر فإنها لا تمنع الطهارة بها، وكذلك فضلة طهارتهما لا تضر كذلك. ولكن المالكية يقيدون سورة البهيمة يقولون ولو كانت جلالة فإنه لا يضر استعمال بقية شربها في الطهارة، لكن ما لم تغيره أو تضربه يعني ما لم لا غيرته فإنه حينئذ لا ينتفع به، لكن البهيمة عندهم ولو كانت جلالة. لكن يقولون إن الجلالة إذا خالط لعابها الماء فإنه لا يستعمل. إذا فسور البهيمة عند المالكية يتطهر به ولو جلالة إلا أن يخالط لعابها الماء الذي كانت تشربه فإنه حينئذ لا يستعمل. أما الحائض والجنب فكذلك يستعمل الماء الذي يعني فضلة طهارتهما وفضلتهما، هذا كله يستعمل. وإنما ذكر هذه المسألة ليرد بها على أقوال خارج المذهب، المالكية لا خلاف عندهم في هذه المسألة، ولكن خارج المذهب مثل من يقول إن الحائض والجنوب لا يستعمل فضلتهما في الطهارة، وبعضهم يقول إن فضلة طهارتهما لا يجوز استعمالها في الطهارة، وبعضهم يمنعها إذا دخل فيه. أما إذا ترتب وسبق الجنوب الحائضة فإنه حينئذ يجوز عند بعضهم، لكن هذه الأقوال كلها تعزال الشافعية، أما المالكية فلا حرج عندهم في الأمر. نعم. أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره، كذلك الماء الكثير، والماء الكثير حده أنه جاوز آنية الوضوء أو جاوز آنية الغسل، فالماء إذا جاوز آنية الوضوء أو تجاوز آنية الغسل في قدره فهذا يسمى عندهم كثيرا. كثيرا خلط بنجس لم يغيره، فهمنا من هذا أنه إذا خلط بطاهر ولم يغيره فمن باب أولى، لأن الماء الكثير إذا كانت تخالطه النجاسة ولا تغيره فمعناه أنه يستعمل، ومعناه أنه إذا خلط بطاهر فلا بأس باستعماله من باب أحرى. ولذلك قال أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره وأحرى إذا خلط بطاهر، الحال أنه لم يغيره أيضا. أو شك في مغيره، يعني أن الماء إذا شك في مغيره هل هو من جنس ما يضر كالطعام أو من جنس ما لا يضر كالتراب فهذا لا بأس باستعماله ويستعمل. يعني أن الماء إذا شك الإنسان في مغيره هل هو من جنس ما يضر، هذا الماء سقط فيه شيء ولم تدري هل هو طعام أو تراب، هل هو من جنس ما يضر كالطعام أو من جنس ما لا يضر كالتراب فهذا لا بأس به. وأحرى إذا شك في التغيير نفسه، إذا شكيت هل حصل تغيير أم لا فمن باب أولى. أما إذا لكن ما هو مفهوم الشك؟ مفهوم الشك أنك إذا ظنيت أحدهما، إذا ظنيت أنه تراب تستعمله، وكذلك إذا ظنيت أنه طعام لا ينبغي لك استعماله بل تعمل بمقتضى ظنك، ما لم يخالف ظنك ظن الغير. إذا خالف ظنك ظن إنسان آخر فقال لا بل الذي سقط، بل أخبرك مخبر عدل الرواية بأن الذي سقط في هذا هو تراب وليس وأنت كنت تظن أنه طعام، فحينئذ تغلب ظن الغير على ظنك، هذا هو مذهب عبد الباقي. وأما البناني فقال لا تساقط الظنان إذا تصادم الظنان سقط ورجعت المسألة إلى أصلها وهو الشك فأصبح مشكوك فيه فحينئذ يستعمل. فهمتم هذا؟ أو تغير بمجاوره، يعني أن الماء إذا تغير بمجاوره فإنه حينئذ لا يضره ذلك، تغير بمجاوره كالجيفة التي تكون بجنب الغدير، الجيفة تكون بجنب الغدير فيتغير رائحة الغدير من الجيفة التي تكون بجنبه منفصلة عنه فهذا لا يضر. والفقهاء يقولون أنه عنده قاعدة وهي ضر الممازج واغتفر المجاور وفي رائحة الملاصق قولان. ضر الممازج واغتفر المجاور وفي رائحة الملاصق قولان، وأما طعمه ورائحته ولونه فلا يعفى عنه. ضر الممازج واغتفل المجاور وفي رائحة الملاصق قولان. وإن بدهن معناه وإن كان بدهن لاصق الماء أي لاصق سطح الماء ولم يمازجه. إذا كان هناك دهن على الماء ولم يمازج الماء بمعنى أنه لم يختلط معه بل بقي الدهن مرتفعا وطافحا فوق سطح الماء فإنه حينئذ يعزل عنه الدهن ويستعمل الماء في الطهارة ولا بأس بذلك. وهذا ما أشار له بقوله وإن بدهن لاصق أي لاصق الماء ولم يمازجه. والفقهاء يقولون إن كل الدهون لا تمازج الماء إلا دهنان، دهن أغنام شعيب وذنب السحان، فيقولون إن أغنام شعيب لقوة دهنها أنه يخالط الماء، ويقولون إن ذنب السحان وهو الذيب أن دهنه يخالط الماء أيضا. نعم. أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح ولا يرجح السرب بملح. يعني أن الماء إذا تغير برائحة قطران وعاء مسافر، والقطران هو عصارة شجر، عصارة شجر كالحناء يسمى العرعر، عصارة شجر، وهذا الشجر كالحناء كالشجر الحناء يسمى العرعر، يسمى الشجر الذي يعصر منه القطران يسمى العرعر، وهذا يعصر تعصر منه عصارة وتستعمل في دبغ الجلود وإصلاحها. فقال إن الماء إذا تغير برائحة قطران وعاء المسافر، ولا مفهوم للقطران عن غيره من الآلات، ولا مفهوم للإناء للوعاء للإناء عن الوعاء، كما أنه لا مفهوم للمسافر عن الحاضر، فكل المفاهيم هنا غير معتبرة لأنه لا يعتبر هذه المفاهيم. هذا الماء إذا تغير برائحة قطران وعاء مسافر لا يضره ذلك. مفهومه أنه إذا تغير طعمه أو لونه فإن ذلك لا يعتبر، وهو الصحيح أيضا. نعم. وبمتولد منه، يعني أن الماء إذا تغير بمتولد منه فإن ذلك لا يضره، كالطحلب الذي يتولد من الماء فإنه لا يضره، وكذلك السمك الذي يتغير منه ماء البحر فإنه لا يضره، لأن السمك متولد من البحر. ولكنهم نظروا في قضية خرء سمك البحر لأنه متولد من المتولد، فالسمك متولد من الماء والخرء متولد من السمك، فأصبح متولدا من المتولد. فالأجهري علي الأجهري نظر في خرء السمك، ويعني أنه أحدث فيه نظرا وقال إنه لا يدري هل يلحق بالمتولد بأصله فيكون غير ضار، أو يعتبر شيئا آخر فيكون ضارا للماء إذا تغير به، ولكنه هو رجح طهره، رجح أنه طهر. وكذلك أيضا يقيدون الطحلب ما لم يطبخ في الماء، أما الطحلب إذا طبخ في الماء كما ذكر الأجاهرة فإنه حينئذ يكون الماء ضار، يكون الماء غير طاهر إذا طبخ فيه الطحلب. فمحل جواز استعمال الماء الذي فيه الطحلب ما لم يطبخ فيه الطحلب، ما إذا طبخ فيه فإنه يضره. وبقراره كملح، يعني أن ما يقر في الماء كالملح فإنه لا يضر الماء، وبقراره كملح أو طينة السوداء أو حمراء تكون في الماء تكون في أصله فهذا غير ضار، وبقراره كملح. نعم. إذن فالملح لأنه يقر في الماء فلا يضره، وبقراره كملح. أو بمطروح، يعني أن المطروح في الماء لا يضره حيث جاءت به الريح والدواب كإلقاء ريح ودواب، بل ولو قصدا من تراب، بل ولو كان مقصودا، لكن بشرط أن يكون ذلك المطروح من تراب. يعني أن المطروح في الماء إذا كان من التراب لا يضره، سواء طرح فيه ألقته فيه الريح وأرجل الدواب، وسواء وضع فيه قصدا. فأنت إذا أخذت حفنة من تراب ووضعتها في ماء عندك فلا تضره، قال ولو قصدا من تراب أو ملح. فإنك إذا وضعت الملح في الماء أو ألقته فيه الريح أو الدواب أو العجماء فلا يضره ذلك. لكنه رجع وقال ونرجح السلب بالملح، أي نرجح عند ابن يونس تبعا للقابسي، نرجح عند ابن يونس تبعا للقابسي السلب بالملح، ونرجح عند ابن أبي زيد تبعا لابن القصاري أنه لا يسلب الطهورية. وعلى هذا جرى تردد من ابن بشير في فهم كلام الباجي حين ذكر الأقوال. الباجي قال الملح يضر عند ابن يونس تبعا للقابسي ولا يضر عند ابن أبي زيد تبعا لابن القصاري. فابن بشير تردد في فهم كلام الباجي هل هو توفيق بين الأشياخ، فيكون معنى قول ابن أبي زيد أنه لا يضر إذا كان لم تدخل صنعته، ويحمل قول ابن يونس أنه يسلب الطهورية تبعا للقابسي إذا كان دخلت صنعته، وعليه يتفقان على الطهورية إذا كان الملح لم تدخل صنعته. أم أن قول الباجي هو قول ثالث لا علاقة له بالتوفيق بين أقوال الأشياخ؟ فصار كلام خليل هنا يشرح هذا الشرح فنقول وجرى، فهذه الواو التي تدخل على الأرجح ندخلها على جرى، وجرى تردد، وتردد فاعل جرى، أي وجرى تردد، وجرى تردد، جرى نقدرها نقدر وجرى تردد، لأن تردد فاعل فعل محذوف مقدر تقديره جرى، أي وجرى تردد من ابن بشير في فهم كلام الباجي هل هو توفيق بين الأشياخ، فيقع الاتفاق على السلب به إن صنع وعدمه إن لم يصنع، أو هو قول ثالث مستقل لا علاقة له بالتوفيق بين أقوال الأشياخ. ولكن الفقهاء يقسمون الملح إلى أربعة أقسام، فيقولون إن الملح منه معدني كالحجر وهذا محكوم بأنه لا يضر، لا يضر الماء إذا سقط فيه، ومنه ما يجمد في مقره أن يكون جامدا في السباخ وهذا أيضا لا يطهر به ولا مانع منه، ومنه ما صنع من الأشجار، الملح الذي يصنع من الأشجار وهذا محكوم بأنه يضر الماء إذا سقط فيه، ونوضها بعضهم بقوله الملح منه معدني لا حجر وذاك كالتراب ما فيه ضرر، ومنه ما جمد في مقره وذاك محكوم بنفي ضره، ومنه ما صنع من أشجار والضر فيه باتفاق جاري. أما الذي دخلته الصنعة كان ملحا ودخلته الصنعة فهو محل كلام خليل هنا، وهو محل الخلاف بين الأشياخ، وهو الذي أشار له خليل بالتردد. إذا فالملح إذا جمد في مقره لا يضر، وكذلك إذا كان من أحجار فإنه لا يضر، وكذلك إذا كان من مصنوعا من الأشجار فإنه يحكم بضره. أما إذا دخلته صنعة كان أصلا ملحا ودخلته صنعة فهذا هو محل الخلاف، واختلف فيه ابن أبي زيد وابن يونس. نعم. طيب. وبمطروح ولو قصد من تراب أو ملح ونرجح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردده. نعم. كلام واضح. لا بمتغير اللون، يعني أن الطهارة لا يصح، لا ينفع الحدث ولا حكم الخبث بمتغير لونا أو طعما اتفاقا أو ريحا على المشهور خلافا لابن الماجشون، يعني أنه لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث بالماء المتغير لونه أو طعمه اتفاقا، الماء إذا تغير لونا أو طعما هذا اتفاقا أنه لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث، أما إذا تغيرت ريحه فإنه على المشهور أنه لا ينفع به الحدث، وقد خالف فيه ابن الماجشون فقال إن الماء الذي تتغير رائحته لا بأس باستعماله، لأن المدار عنده إنما هو على اللون والطعم. لكن بشرط أن يكون هذا الماء تغير بما يفارقه غالبا، أي بالأشياء التي تفارق الماء غالبا بأن لا تلازمه، وتلك الأشياء سواء كانت من طاهر أو نجس، يعني أن هذه الأشياء سواء كانت من الطاهر أو من النجس إذا كانت تفارق الماء غالبا فإنها إذا تغير بها اللون والطعم فحصل الاتفاق على الضر، وإذا تغير اللون فالريح فالمشهور أنه كذلك، وقد خالف فيه المشهور كما ذكر. نعم. مثال ذلك كدهن خالط الماء معناه مازجه، يعني أن الدهن إذا خالط الماء بمعنى مازجه فإنه حينئذ لا يصلح للطهارة، لأنه إذا مازجه لا بد أن يتغير لون الماء وطعمه وريحه، لأن الممازجة به تضر. أو بخار مصطكة، يعني أن بخار المصطكة إذا تغير به الماء فإنه يضره. وبخار المصطكة لأنه يفارق الماء غالبا، والمصطكة هو علك روي يتبخر به، ولكن فيه تفصيل، وهو أنه فيه تفصيل فيما إذا جرى على الإناء أو جرى الإناء، فيما إذا جرى الدخان على الإناء أو كان الدخان في الإناء في الإناء أصله صب عليه الماء. فالفقهاء يقولون إن بخار المصطكة إذا جرى على الماء فإنه يضر لونه وريحه وطعمه، أما إذا كان إناء خاليا وجرى عليه البخار وبعد ذلك شعل فيه الماء فإنه حينئذ يضر طعمه ولونه ولا يضر ريحه على المشهور. يعني أن بخار المصطكة إذا جرى على الماء في الإناء فإنه يضره مطلقا لونا وريحا وطعما، أما إذا جرى على الإناء خاليا ثم أضيف إليه الماء بعد ذلك فإنه يضر طعمه وريحه ولا يضر لونه، يضر طعمه ولونه ولا يضر ريحه على المشهور. فهمتم هذا التفصيل؟ فيما إذا جرى على الإناء وجرى على الماء في الإناء، فهو إذا كان الماء في الإناء وجرى عليه هذا يضره مطلقا. نعم. أما إذا كان الإناء خاليا وجرى عليه البخور وبعد ذلك صب فيه الماء فإنه يعني يضره في اللون وفي الطعم والريح واللون ولا يضره في الريح على المشروب. نعم. وحكمه كمغيره، يعني أن الماء حكمه كمغيره، فإن تغير بطاهر فهو طاهر وإن تغير بنجس فهو نجس، وهذه كلمة جيدة جدا، فقال وحكمه كمغيره، فإنها كأنها وافية بالمعنى. نعم. ثم قال ويضر بين تغير بحبل ثانية كغدير بظرف ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن ونظر في بئر زبادية بهما الجواز، وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر، يعني أنه يضر بين التغير بحبل أي الشاء ثانية وهي الدابة التي تحمل الماء وتجذبه، يعني أن الماء إذا تغير بحبل الثانية وكذلك بدلوها بدلو الثانية أو حبلها التي تجذب به الماء من البئر فإنه يضر إذا كان بين التغير. وهذا القول هو قول التفصيل من ثلاثة أقوال عند الفقهاء، فكل مفارق يحتاج إلى تحصيل الماء فيه، ففيه ثلاثة أقوال أشهرها أنه يضر بين التغير ويعفى غيره، أي أن كل شيء يفارق الماء أصلا لكنه يحتاج له في تحصيل الماء، ففيه ثلاثة أقوال عند الفقهاء المالكية: قول أنه يضر، وقول أنه لا يضر، وقول بالتفصيل وهو الذي ذهب إليه خليل هنا فقال ويضر بين تغير أنه إذا كان بينا، والبين هو الذي يستوي فيه أهل المعرفة وغيره، يعني أنه يستوي فيه كل إنسان سواء كان يعرف الطعم ولا يعرفه، فأي إنسان ذاقه يقول هذا متغير واضح، يعني ما يحتاج إلى إنسان يدقق الأشياء. وهذه تجري في غيره من ما يفارق الماء ويحتاج له في تحصيله كائنا ما كان، فإنه تجري فيه هذه الأقوال. كغدير بروث ماشية، التشبيه هنا في مطلق الضرر لا بقيد كونه بينا، فالغدير إذا تغير بروث الماشية الطاهرة الرجيع، فأما الماشية النجسة الرجيع فليست محل خلاف، فإنه حينئذ يضر ولو كان غير بين تغيره. نعم. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي فيها الخلاف عند المالكية، وهي مسألة تغيير الغدير بروث الماشية، فيه عندهم قول بأنه يضر وقول بأنه لا يضر وقول بالتفصيل أنه إذا كان بينا يضر وإذا كان غير بينا لا يضر. نعم. أو بير بورق شجر أو تبن ولوهر في بير البادية بهم الجواز. يعني أن البيرة إذا تغيرت بورق الشجر أو التبن أنه يضر تغييرها. ثم قال ولوهر أن بير البادية إذا تغيرت بورق الشجر أو تبنه أظهر فيها الجواز. وهذه المسألة هنا يلاحظ على خليل فيها خمس مسائل تلاحظ على خليل في هذه الكلمة، وهي أنه قيد البير، قيده بالبير ولا مفهوم البير عن غيره، وأنه قيد التبن والورقة ولا مفهوم للتبن والورقة عن غيرهما من الأشياء التي تخالط الماء. ونسب ظهور هنا لابن رشد وليس له، لأن هذه المسألة ابن رشد لم يتكلم فيها، هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة القرويين، القرويين من المالكية تعرف بمسألتهم، ابن رشد لم يكن له استظهار فيها. المسألة الرابعة أنه قدم القول الضعيف، وهذا خلاف اصطلاح الفقهاء، فهم يقدمون القول القوي ثم يذكرون القول الضعيف بعده، وهو هنا ذكر القول الضعيف أنها تضر، ثم قال ونظهر في البادية بهم الجواز. ثم إن تقيده ببير البادية أيضا يلاحظ عليه، لأنه لا مفهوم لبير البادية عن بير الحاضرة. إذا هذه المسائل كلها مأخوذة عن آخر. وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر، وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان. يعني أنه هذه مسألة عويصة جدا، وهي في جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر. يعني أن المخالط للماء الموافق له في أوصافه الثلاثة، وهي اللون والطعم والريح، هل يعتبر كالمخالف فيسلب طهورية الماء، أو يعتبر كالموافق فلا يسلب طهورية الماء؟ في هذا نظر، ومن الغريب أن النظر لم يتقدم لخليل من اصطلاحاته، فكان الصواب أن يقول تردد. وهذه المسألة تعرض لها الأجاهرة وأوصلوها إلى 45 صورة، وهي أن هذا الماء ما أن يكون قدر آنية الوضوء أو أكثر أو أقل، هذه ثلاث حالات، وفي كلها مضروبة في أربع حالات، ثلاثة في أربعة، لأن هذا الماء إما أن يخالط، هذا الماء إذا كان قدر آنية الوضوء إما أن يخالط بما هو بقدره أو أقل منه أو أكثر، وإذا كان فوق آنية الوضوء إما أن يخالطه أقل منه أو أكثر أو مثله، وإذا كان يعني وسطا بين آنية الوضوء والغسل المخالط له إما أن يكون مساويا له أو أكثر منه أو أقل. هذه تسع حالات تضرب في أربعة، وهي إما أن تحقق أو تظن التغير، أو تظن تحقق عدمهما، أو تشك. فإذا ضربت تسعة في خمسة تأتيك 45 صحيح؟ هذه 45 صورة. التحقيق فيها أن مآلها إلى تسع صور، وهي أن الماء إذا كان فوق آنية الغسل هذا لا يضرهما ما اختلط به، سواء كان أقل منه أو أكثر أو أقل، سواء تحقق يعني في حالة التحقق عدم التحقق التغيري وظنه لا يضر قطعا. وكذلك إذا كان هذا الماء قدر آنية الغسل فإنه إذا تحقق أو ظن التغير يتغير، الماء إذا لم يتحقق ولم يظن أو شك فيه فإنه لا يغير. أما إذا كان أقل من آنية الوضوء فإنه يضره ما خالطه مطلقا، سواء كان أقل أو أكثر أو مساويا، سواء تحقق أو لم يتحقق. وبعضهم يقول يصوب كلام خليل بأنه الصواب أن يقول كالمخالف تردد. وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان، يعني أن التطهير بالماء الذي يجعله في الفم بشرط أن لا يتغير وأن لا يمجه الإنسان ويتمضمض به ولم يكن فيه طويلا فإنه فيه خلاف، وهذا الخلاف مبني على حال، أي الخلاف في حال، وهو هل الفم يخلو من الريق أم لا، وفيه خلاف بين ابن القاسم وأشهر، فمن قال إن الفم يخلو من الريق قال الماء إذا جعل في الفم ولم يمكث ولم يتمضمض صاحبه به ولم يتغير يمكن التطهير به، من قال إن الفم لا يخلو من الريق متى وصله ماء اختلط بالريق فحين يكون متغيرا هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.